مع الصحة. درهم وقاية خير من قنطار علاج. مستمعي الأخير ومستمعات الكلمات، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان الجميع كريم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الصحة، وفي هذه المقابلة التي نلتقي من خلالها مع أحد أقسام القسم المختص بالأشعة، مع المختص في الأشعة الأخ سيد علي سيدنا، والذي من خلاله نلتقي لنتداول الحديث عن أهم ما يقوم به خلال السنة وكذلك خلال شهر رمضان، وما يمكن أن يستفيد منه المستمع الكريم من نصائح في هذا الميدان. نحن الآن بالمستشفى البشير الصالح، والقسم أساسا هو قسم الأشعة. التقينا من خلاله بالأخ الدكتور سيد علي سيدنا. والأخ سيد علي سيدنا، أهلا وسهلا بكم، شكرا على حسن تلبية الاستضافة. كيف تتداول العمل اليومي بالقسم في هذا القسم هو قسم الأشعة؟ المهم، السلام عليكم ورحمة الله. بداية نحن نشتغل الحمد لله 24 ساعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 12:30، من عقب ذلك من الواحد إن شاء الله إلى 8 بكري حالات احتجالية من الهيج والخين ثياس. معنا عنه القسم يشتغل 24 ساعة، ومعناته الحمد لله أول نهار سابقا أول نهار أساسيا جينا الحمد لله عياد، جي 15 رقاج، جي 20 رقاج، 30 رقاج. المهم هو مفتوح 24 ساعة، أي حد له يجي مثلا من 8 بكري إلى 12 مستقبل بكل حال مرحبا به وسهلا. ومع أساسيا عموما ما عندنا شيء ذاك وكبير الحقيقة من جانب مشاكل القسم، والله أموره كاملة الأخلانية حالة من أحسن ظروف ومن أحسن إمكانيات، وما قطع الحمد لله رأينا مشكلة مع أي مواطن، وكل ما أي مواطن يجينا نقدر نحل مشكلته أي وقت قديش. هل قسم الأشعة هل ازداد هذه السنة بأجهزة جديدة يمكن أن تشعر بها المستمع الكريم، يعني أجهزة حديثة أكثر من المرات الفارطة؟ وما عدنا الحمد لله ذراك أنت يا من 2011 إحنا عندنا أجهزة متجددة جديدة، من ضمنها جهاز تاع رايوكس، من ضمنها عندنا مالي جهاز ثاني تاع الحقيقة مهم مهم مهم ضروري، هو مشكلة جهاز تاع ماموغرافية، يعني تاع مسائل تاع مشاكل الالياف تاع النساء، مختص كيب اساسي مختص تاع النساء، تاع اساسي تاع البزاز الالياف. معناه مختص حالات اعاذنا الله واياكم من هذا المرض، الحالات السرطان والكشف عنها يعني قليله متوسطه يعني مخيفه هذا الميدان اللي انتم تشتغلوا فيه؟ الحقيقه اللي من عاد ذراك على دول عمان من 4 من 2010 2011 حقيقه عادوا جو حالات، قطيت ما قريت وحداتك ومو 5 ولا 6 خارجات 2 ولا 3 عالم اساسيا قطوا توفى بهاي الحاله، قطينا دفعنا مملي 2 ولا 3 شغل جزاء. والحقيقه هذا الجهاز يعاني من ياس من مهم مقباله، ويعاني من تغني يعول مختص فيه، مهم مختص في تقنيه ومختص فيه، ونعانوا من الحقيقة من الأجهزة نتاعو مثلا كيف بلايك نتاعو قليلة، والله قاعد أن عنهم ذلك عامين والله ثلاثة ما نشقلوا بين الله مشكلة عن الأجهزة. إيش تشقلوا من يعودوا بلايك ذو مخارج؟ ما يشقلوا، موقفينه، يتوقف العمل. يعني يتوقف عنه العمل. أكثر القادمين لكم نساء، رجال، أعمار شيوخ، أطفال في هذا الميدان اللي ينقلوا تزويز الراديو هون؟ الناس كاملة فيه، متخلطات مختلفة فيه الناس، ما عنده أعمار ذكية، لا أقول عن فيه الرجال فيه النساء فيه الطفاء النساء، وأساسيا الرجال والنساء أطفال قلال قال خارجة أساسيا نقتلك النزاز تاع النساء مهم، هذا الموضوع ينشاف حقيقة مهم مبالغ بركي عاد ياسر مشاكل النساء عاد مشاكلها ياسر ياسر ياسر وزين عندنا أحد يعود حد مهتم ذا الموضوع أنه كان النساء راهو خالق هالجهاز ورانا إن شاء الله هو اللي نعود متفاركين معه والله في تخمام المؤسسة عنها لا يتعود عندها ذا النوع من البرامج إن شاء الله ولا يتعلم به أنت اللي يبدأ شغله شغله فيه. ثم برامجكم يوميا ما فيها انقطاع من السبت للجمعة حتى الجمعة من يجيكم حد قادم جميل. تبدأوا من انت وتنتهوا انت نبدأوا من 8:30 إلى 12 هذه كونسولتا عادية يعني الناس اللي جينا ومن عنده قلت لك الواحدة اللوري إلى 8 بكري هذاك حالات احتجلت أسبوع كامل من السبت إلى الجمعة القادم باش يزوج شين هي الأمور اللي يقوم بها قبل ما يجيكم يعود معدلها ساق ما يجينا أمور مهمة قيس الطبيب خاص قيس الطبيب هي الأولي خصص له ذاك اللي خاصه يعدل في الرجل يجيب لنا ورقة من عنده انديكاسيون ولا يجيب لنا ورقة من عنده ونعود احنا عارفين ذاك اللي طالب الطبيب ونعود معدلين. إذا كم من مختص هون معك في القسم الإكس هذا؟ أثلاثة. تذكرنا اختصاصاتهم يعني العمل اللي يقوموا به يوميا كانوا نفس العملكم كاملين صياني فيه كاملين ديك 10 ايام يقوم بس بالعمل اللي يتقن به الناس كامل عملنا كامل صيان تقسموها حسب الوقت ولا كاملين تشتغلوا في البلاد نقسموها حسب الوقت كنا يقبل مثلا للشهر 10 ايام ويقبل ذيك 24 ساعه خاصه يشتغلها مدة ذيك 24 ساعه هذا ما يأثر على العمل واحد يغيب 10 ايام ويجي والو عنده مثلا ذيك 10 ايام خاصه ما يغيب عنها خاص واحد يقبض لما المسن 24 ساعة خاص وما يحرك خاص يشتغل ذيك 10 أيام ما يحركوك ولهم 24 ساعة هل العمل السنة في خلال السنة كاملة يطبعوا نفس الطابع وخصوصا هون يعني باغي نتكلم باغي نشير على شهر رمضان واللي نحن مقبلين عليه اللي هو الشهر رمضان اللي نحن دراك من خلاله إن شاء الله هذا الشهر اللي يجي من كل سنة واللي يعتبر أحد أركان الدين الإسلامي والخمسة واللي هو لا بد منه فرض اللي يقول فيه مولانا صوموا تصحوا وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذن من خلال هذه الشغلة شهر رمضان أساسا هل نفس الطابع الشغلة اللي تطبع الأيام الثانية تطبعه هو لا نفس الطابع ما تغير فيش لان كنا نشتغل به انتم ولا نشتغل به ما عندنا مثلا برامج ذاك هو يعود يحدد لنا مثلا نقدو نقسموا فيه ولا نعدلوا فيه مال برامجنا عادي خصوصا انتم صايمين يتبدلكم برنامج والو ما عندنا برامج انتم ولا نشتغلوا عادي ما عندنا في مشكل نفس الوتيرة اللي كنا كيف تقيم العمل خلال السنه كامله تقيم العمل السنه أو زين العمل السنوي عمل جيد حسب الظروف اللي خارجة وحسب الإمكانيات اللي عندك أنت في القسم من نعود مثلا القسم ما عنده مشكلة في أي نوع من الظروفات والله عنده أي مشكلة والله ضلع والله خسارة والله إيش مثلا يعود دب القسم يعني دار به والله كذا تعود العمل عادي تعود السنة تم لا تشتغل عادي وتم العمل اللي ماشي عادي ما عنده أي مشكلة مثلا شي مثلا ما هو ذاك هو كبير اللي يوقفنا والله شي خاصنا ذاك هو مثلا ما نقدر نوقف ان شاء الله شنو هو الاجهزه اللي نراعي فيها نحن دراك خصوصا عندنا في القسم هذا باغي تقيم لي عمل كل جهاز وحده والله انا راعي في الاجهزه ماني عارف شنو هي يعني كل جهاز كيفاش يتم التعامل معه والله اسمه والله طبيعته هذا راك الجهاز اللي فيه لا كيف جهاز شات اكس هذا الجهاز مثلا جهاز اكس شات اكس هذا رقم واحد هذا رقم من ضمنه وهذا الجهاز هذا هو شو جهاز هذا هو هذا راك يعدل فيه مقاييس ومن هنا تجي مثلا من عند 120 قال هاي المقاييس لاش هذا كتي المقاييس باش تشوف قشوش رقاش ها قل له هالمقاييس ها 90 120 هذا كامل لجهاز واحد وهذا بيت هاي الغرفة وهاي غرفة هي اللي غرفة اللي قد مثلا يعود راها هذا اللي عامل فيه بس يعود عنه شوي من الاشياء يا الغرفة ندخل هنا تيا صاحب هذا صاحب الاشياء اللي يزق الاشياء يعود يقلل عنه دار ولد الاشياء. وباقي ما نقول للمواطنين عنه وراه ما هو زين قبال في المواطنين والله شيء ما هو ضروري اراه ما هو صحة ما رقاش وراه يودي ياسر المشاكل. هذا هو أهم شيء يعني تبغي تقوله للمواطنين نسمع عن أشياء إكس بقدر ما هي مفيدة هي كذلك فيها سلبيات. هل تذكرنا هذه السلبيات اللي يحاول المواطن أن يحد منها؟ واحد مرة تقول لك أنا لابدني من نمشي ندير راديو ولا بدني راديو قايل عنه لك حد يشرب والله يوكل والله. إيه بقى أنا نقول أنصح به المواطنين أن يراه ياسر الناس وياسر المواطنين يدعود هذا ما قد سمع به والله ما هو عارفه فهم قانوني يدخل الميدان ويقراه ويخرصه ويمارسه أراه ما هو صالح ما هو يضر صحة الرقاش شيء ما هو ضروري أقبال أقباله لازم الرقاش عنه ما يجي قال له ما هو ضروري أمريد قبال حاسبي أنه يقص الطيق قال ما حده ما هو ضروري والله ما هو حاسبي أراه ما هو شيء ما هو زين قبال مثلا عنده تأثيرات كبيرة أراه يودي مرض سرطان معنى عنه يا المواطن هذا بعد تخترقه وتودي له ياسم المشاكل وساسي مرات سلطان يعملها لا مرة واحدة والله أول مرات مثل اثنين أو ثلاثة فهم يقدر أثر منه الجزء كامل يعني تأثر. حتى احنا ندخل لك الموضوع يعني اللي سمعت وهل بما أنك اختصاصي في هذا الجانب التعامل مع الميكروفون التعامل مع الإذاعة التعامل مع الجزء هذا عنده أضرار عنده سلبيات هل هذا حقيقة يعني احنا الان يقول لك الميكروفون ممكن يكسب لك طرطان ممكن يسبب لك واحد انا باقي نقول هالمواطن عن انكم احنا نتعامل في المعاملات راهو اخطر من هذا ذا اللي قلت لي راهو اخطر من ذا اللي تعاملت به وتعاملوا به اصحابك وغرفي تعاملوا به اصحاب اللابراتوري واصحاب الادويه هذا مثلا ياسم الناس يتعامل مع هاي المسائل يتعامل معها يقرر عندها مشاكل قال اساسي اساسي ليش يعتكس راهي ضروري حقيقه راهي تمرض بالي انا نرجع قد يقلل منها راهي خيل. إذن أنا نشوف هون جهاز عليه تسميات سكول اي بي ان اس تشيست سباين هذا ركتي شنو هي الدرجات هذا ركتي اسماء ينقال عنه مثلا لا حسب جسم الرقاش يا فهم جسم عنده الرقاش مثلا كي القشوش هذا ركتي هذه ينقال القشوش لا القشوش واحد مثلا كما تدي هاتك لك كيفك مثلا هذا يدي القشوش هذا من يدي له ذراك مثلا اعداء مثلا كالراس كالرقبة كيف هاي المسائل يا هذا ركتيها هذا ركتيها نحن ذلك دخلت نهاية هل هي تأثر ذلكتيها والو هذا ركتيها دخلت نحن ما تأثر قد تأثر لهم منه نبدأ نبذو نفسه الإزاز والله جهاز أثر ذلك ما عنده مشكل هاي الأعضاء كاملة مثلا كلها باسم كل عدو رقاج من عند راسه إلى كرعي نحن نقسم منه هنا تيون عدو نعرفه آخر جهاز هو الكرعي إيه مثلا شاه هذا ركت الكرعي رجلين هاي الأبدومن نفهم يعني هذاك الحرم فمن هون هذا الأعضاء مثلا هذا ذلك الجزء الآخر هذا الآخر لا يعني لا لا كانت إذا مثلا ندورون إحنا يعني حسب ليش علي يقبل الرقاش حسب الأبلاك اللي عندنا ندورو لها قدرها مثلا ندورو كيلو فولت مثلا أمبير سيكوندوس هذا مثلا حسب اللي ندورو هل الصائم في شهر رمضان قد يجي يزوز إكس ما عنده مشكلة حق بعد زين عنده تأثير الصوم تأثيرات ما عندهش والله زين قاعد في رقاش إلا صايم ما الوالو هو ما هو قاعد عادي هو اسمه. الرأي في لائحة دائرة إيش تعبر عنهاش بعد كل عمل قيم الشخص هذا اللائحة هذا اللي أنا ندير كل لائحة نعدلوها إلا حسب حسب تصميم الرقاش مثلا الغلاظ والكبار وذوك نعود نحدوا لهم كل الرقاش اللي هي يقبض من اللي شيعة والله اللي يقبض اللي هو هيئته يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي. كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي. ربي قد ضلت خطايا في متاهات الخطايا، ولك امتدت يدايا بدعاء ورجائي. كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي. طاف بي من ذكرياتي طيف أقلاق فكري، طاف بي من ذكرياتي طيف أقلاق فكري، وتراءت لي حياتي مثل ماء النهر تجري، وتراءت لي حياتي مثل ماء النهر تجري، وتراءت لي حياتي مثل ماء النهر تجري. يا قريب العفو ما لي مهرب، فانظر لحالي، فانظر لحالي، فانظر لحالي، بت وادعوك الليالي. ربنا فاقبل دعاء، فاقبل دعاء. يا قريب العفو ما لي مهرب، فانظر لحالي، فانظر لحالي، فانظر لحالي، بت ادعوك الليالي. ربنا فاقبل دعاء، فاقبل دعاء. كلما كلما كلما جال بظني، كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي، بدأت قصة حزني وروى عني بكائي. كلما كلما كلما جال بظني ربي، كم تبت وعدت وإلى الذنب انتسبت، غرني أني سترت فتماديت اجتراه. ربي كم تبت وعدت وإلى الذنب انتسبت، غرني أني سترت فتماديت اجتراه. ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد سبيلي، ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد سبيلي، ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل. ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل. واتك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل. واتك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل. ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل. ربي فلتغفر لعبد ضل عن قصد السبيل. واتك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل. واتك اليوم يبدي عزمة القلب الكليل. عزمة القلب الكليل. عزمة القلب الكليل. عزمة القلب الكليل. كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي. كلما جال بظني عهد بعدي وجفائي. بدت قصة حزني وروى عني بكائي. بدت قصة حزني وروى عني بكائي. كلما جال بظني. إذن تواصلوا دائما في هذا القسم اللي هو قسم شيعتكس. هذا الجهاز خاص بالنساء. وضروري قباله ضروري. وعاد وش موقف الا ما عندنا هذا النوع من البلاكاس. هو دريك متعطل. متعطل الا بهاي النوع عندنا دريك. هل زين كم عادله متعطل؟ لا يعود عادله دريك تيها عام الله سنه ما فات حد سنه. عاد اذا الشي كامل يعني اتجاه النساء فتسمو عطلوا من نجاح بس من نوبات ما نجبروا ماتريال ونوبتهم اللي ما نجبروا الطبيب اللي يعود يقرا هذا الموضوع. وهذا قلت لك قبيلة اياه مهم ان الرجال يعود يلول الطريقة ان نعدوا به اختصاص باش نقدر نحلوا مشكلة. هذا راهو ياسم الخير خارج واحد يقيسوا به الجزائر من هنا تياه حقيقة ضعف ما يقدروا يمشوا من هنا تياه باش يمشي قياس واحد الجزائر ولا قياسه كذا ضعيف هديا ولا ضعيفة كذا. معنى انه من نقدر نحلوا المشكلة هون احسن واحسن. بركن نحن عندنا جراح عندنا واحد كوغرافي عندنا ياسم مثلا من الاطباء اللي نقدروا نحلوا به مشكلتنا عندنا هون باش المواطن ما يمشي طالب ياسم من ياسم فوق جهده نقدر له نحل له مشكلته. ويعود ما عطلنا شيء صغير والله شيء قليل خاصة نعدل له طريقة اللي نحمو به ولا نعدل له شيء باش يعود المواطن حال مشكلته قريب. مستمعي الأكارم مستمعات الكلمات لازلتم تواصلون هذه المقابلة التي التقينا من خلالها مع المختص في ميدان أشعات الإكس وهو سيد علي سيدنا. ومن خلال العمل في القسم قسم الأشعة التقينا بأحد المواطنين في حالة جاءت للنظر إلى كيف يمكن أن تكون حالته الشخصية من خلال ما سنسأل عنه حالا. تجد حالتك شنو هي؟ حالتي لا الحمد لله كنت بشغلتي وكنت ندخل آلية ومنين تليت ندخلها عيد خطأ تغنيته منين طاح لي زر الهنغار يا غير ما طاح لي طاح يا غير انا استفطاني تقدمت بعد عنه الحمد لله والحمد لله جرح بسيط وجيت دخلت المكان هذا كيف شفنا والحمد لله داروا لي الاشعه والحمد لله ما كانت النتيجه يعني ايجابيه. شكرا الاخ. نوصل كذلك مع أحد المواطنين جاء كذلك للنظر إلى حالته من خلال دكتور شخص له الحالة وجاء باش حتى هو يشوف الراديو هون. الأخ كيفاش يعني في بداية عند الدكتور كيفاش جيت وكيفاش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت للطبيب مزوز وزوز علي بالتلفزة الحمد لله قال لي عن ما في شيء قال لي نسلك شور صاحب الرايو اكس راني عندهم زواج الحمد لله ان شاء الله خير الحمد لله وربنا حامدينك اللي عندنا ذي الزيزة وعندنا المسائل كاملين عن المواطنين الصحراويين حاسين برسنا عن أي نجر أي أي مواطن صحراوي جر الطب يجبر ذا الباقي يداوي به ويجبر من يداوي ويبدي يسد حياجياته بدون حد يجي سحب ثاني خارج الصحراوي الحمد لله رب الحمدين. أنت قد تزوجت سابقا راجي وأنا ما قد تزوجت سابقا وهذه إن شاء الله تعود هذه المرة الأولى إن شاء الله تعود خير إن شاء الله باش تحس أنت اللعبة لا حاسب بدقة تنفس وإن شاء الله يعود خير إن شاء الله. تفضل خلاص حالتك مع الدكتور. خلال عملية الراديو اللي زوجت أول عملية عدلتها هي شنو هي؟ أول منين ولدت قلعت الباسي ووقفني على البلاك هاي وقال إن شاء الله خير وقال لي وقف تنفس ديرك وزوج لي ورعنا الحمد لله شوف تمرق بلاك ونشوف إن شاء الله خير. بننتظر نشوف النتيجة إن شاء الله. من خلال تواجدنا في قسم الأشعة للراديو أحد المواطنين قادم كذلك وكانت عندهم اللي الراديو ونتحاور معهم من خلال الأخ الكريم شنو الأساس اللي جيت نتزوج عليه؟ أساسا جيت عندي تقلص والله ورمة في قايمتي وجهني طبيب لمصلحة شاتكس والتقيت مع العامل في المصلحة وعدل لي بلاكة وننتظره نتيجة تمر. أنت الأخ كذلك اللي يدير ال. الأخ بعد النتيجة كانت إيجابية ولا سلبية؟ اللي نوصل إلى الدكتور باش يقول لنا النتيجة ما نعرفين. شكرا. استمعي إلى كريم مستمعات الكلمات بعد أن رأينا أنواع من المواطنين قادمين إلى القسم المختص بأشعة الراديو إكس. واللي من خلالها يشخص المختص المرض في بطاقة هذه البلاكة هذه والبلاكة هذه هي اللي أساسا تعطيك هاي ذلك البلاكة اللي تعدل أنت من خلالها أنت تعرف النتيجة ولا تمشيها لحد يعني أنت ما عندك بها اتصال ما عندي بها اتصال اتصال بها لأن لا الدكتور ما تقدر تفهم لها شيء أو نفهم لها شيء غير خارج الموضوع لأن ما يعنيني يعني الدكتور هو اللي خصص المرض النهائي يعطيه الدواء الله يعدله ذاك اللي لحق اللي خاص يعدله. إذن يعني هذا سر المهنة يبقى دائما بينك أنت ومتداول. شنو هي النصائح اللي ممكن باغي تقدمها أنت المواطن من خلال عملك اليومي من خلال العمل اليومي والتعب يعني خالق إشعارات خالق أشياء تبغي توصلها المواطن الكريم من خلال البرنامج هذا يمكن لك عنك تكون حلقة وصل بينك أنت والمواطنين باش تقولهم زين عندك. أنا زين عندي اللي عن المواطن يعود مثلاً يجي فقط اللي يبدأ في الشغلة مثلاً تبدأ من 8:30 إلى 12 إحنا فاتحين باب الغسم أي وقت باقي المواطن يجي قد يجي ونبغى عنه يجينا فقط اللي مناسب لنا كاملين ومناسب للأطباء. أنا حسب شغلتي حسب الطبيب يبدأ له مثلاً 8:30 ولا 9 معناه أني أنا خاصني حتى أنا نحاني باش يبدأ الطبيب يزوز باش أنا نقدم لي ينزوز برك هو لا طبيب هو اللي يمشي لي أنا وأنا حاجة برد له. اللي زين عندي مثلا المواطن ما اللي يعود هذا اللي يعدل له يحافظ به هذا الكليس اللي أعطاله ما ينقبض وينزرق خاصه يقوم ويحافظ عليه المواطن باش منين يرجع مرة ثانية شرط طبيب يقدر يخرص يعطيه راديو ثاني والله يعطيه كليس ثاني خاص يخرص الفرق بيناتهم. لكن اللي كان طاري لك الشهر الماضي كان فيه تحسن ولا ما فيه تحسن ما نعمل اللي زين عنه رجع مرة منهم كليس خاصه يحافظ عليه من أحسن ظروف مكان يحافظ عليه هنين يرد للطبيب من أحسن ظروف. أنت المواطن يخصه يجيك مرات ولا قد يشكل مرة واحدة ولا تليجي لكن لا حسب الطبيب لكن لا حسب الطبيب وحسب المرض الخاص المرض ما يحكم فيه مثلا قد يزوج نوبة واحدة ويبرد وقد مولي عود عنده كنترول مثلا كيف هاي مثلا التركة والناس اللي عندها كسر مثلا هذاك عنده من كل 40 يوم مثلا خاص يندله كنترول مثلا يجي من كلمة ثانية ذيك 40 يوم باش ندلو شعة ثانية ولا صورة ثانية باش نخلصه كان فيه تحسن ولا ما فيه تحسن. هاي الناس هم اللي تعدل العمليات هم اللي ندال المسامير في الجسم خاصة هم اللي يعود عنده شيء مهم خاصة تعود هم اللي تحافظ على صورها مثلا هذاك هم اللي رقاش خاصه يعني عنده كنترول خارج اللي عنده من 6 أشهر خارج عنده من 3 أشهر وخارج عنده من كل شهر مثلا هذيك الناس مالي خاصة يعود قاعد تم يحافظ على صوره باش يعود الطبيب يعرف كان فيه يخلق فيه تحسن ولا ما يخلق فيه تحسن. منه بعد واحد مني يقول لك أنا عدلت صورتي المرة الماضية ومنين يجي يقول لك أنا نسيته ما نعنى الطبيب ما خليته هون، ما خليته لي يعدل لك لحكم، ما تعاملت معه بالطريقة اللي تقدمته مصلحتك أنت باش تفيد بها نفسك أنت بالدرجة الأولى، ما تفيد بها، ما تفيد أنا ولا تفيد بها الدكتور، تفيد بها رأسه. ما نعنى أنا باقي نقول المواطن عن هذه المسائل يعود دارها في رأسه ويعود مهتم به. شنو الحالات اللي انتم ما تبغوها تجيكم في الراديو؟ يعني كيف قلت لي واحد عدال المسامير ياك ما خارج حالات يعني دونجي يعني خطيره باش تجي الراديو تزوج، يعني حالات من الناس يعني حد دال الحديد حد مهدى، يعني الراديو ياك ما خارج ماده يعني سبحان الله انا عرفت ما اختصاصكم. احنا ذيك الناس كامل قد تزوج عندنا، قلت لك مويلات هي اخبار الحديد الا حد مثلا دال عمليه، قلت لك عنه هذاك عنده الكنترول خاص مثلا دال له ممكن 3 اشهر ولا 4 ولا 5 ولا 6. باغي انا نقول مثلا صوره خاصهم يتم دائم محافظ عليهم باش يكون الطبيب قد يتم رافض له مصلحته هو الخاصه. في الاخير ونحن في شهر رمضان الكريم، الاخ سيدي علي سيدنا مختص في ميدان اشعه الاكس، شنو هي الرساله اللي تبغي توصل خلال المواطن الكريم هذا الشهر الكريم، ونحن مقبلين على شهر عباده وعتق من النار وتكفير عن الذنوب خلال لقائنا معك هذا؟ مرحبا وسهلا بكل حال بالتلفزه الصحراويه، مرحبا وسهلا بالاخ حسالة الأخ الإذاعة الوطنية، مرحبا بهم وسهلا، الباب مفتوح لكل أي حد تلفزة وطنية والله الإذاعة الوطنية، مرحبا بهم وسهلا. من باقي أنا نقول ملي مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا بالمصلحة العامة مواطنين عامة، ونقول ملي عنه هذا رمضان الحمد لله دخلوا عنا بخير الإسلام. رمضان للعام الحمد لله معروف الناس كان عارف عنه المسلمين يدخل عليها العام مرة واحدة، واللي زين عندنا ننصح المواطنين كاملين عنه يدخل عنها اللي قد كامل مثلا يصوم يصوم وعنه رمضان عنه شهر يدخلوا علينا بخير والسلام إن شاء الله. في هذه من خلال هذا اللقاء اللي التقينا من خلاله مع المختص في ميدان شعة إكس الراديو اللي يجي المواطنين يوميا يعالجوا والله يشوفوا كيف قلنا البلاكات هذو اللي شخصوا المرض ومن خلالهم انبعثوا لدكتور آخر. كان لنا مستمعي الكريم مستمعات الكريمة اللقاء مع أحد المختصين في هذا الميدان، واللي منانا تكونوا عنكم مستفدتوا في برنامج مع الصحة من حلقة توظف والله تشوف ولو نظرة بسيطة عن هذا القسم اللي قاله قسم الأشعة وللمواطنين مقبلين عليه، واللي من خلاله ممكن عن المواطنين يستفادوا من نصائح وإرشادات طبية تفيدهم في التعامل اليومي مع هذا القسم اللي قاله قسم الأشعة. في الأخير نشكرك الأخ سيدي علي سيدنا. إلهي إن جلت

لك عن ذنبي أجل وأوسع. مستمعي الكرام، مستمعات الكلمات، بهذا الغدر نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الصحة، والذي التقينا من خلاله بالأخ المختص في ميدان قسم الراديو وشعة إكس، وذلك للمتابعة هناك في هذا القسم. رمضانكم كريم، ونلتقي في حلقة مقبلة من حلقات مع الصحة، ونتداول من خلالها ما يمكن أن نناقشه في هذا الشهر الكريم. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة الشيخ المهدي، ألقاكم إلى اللقاء. مع الصحة، درهم وقاية خير من قنطار علاج.